بابا خير، شوفي ليش الناس قايمة قاعدة؟ شوفي يا بابا. يا عيوني، في بلد اسمه الدنمارك، قبل فترة أعلنت مجلة دنماركية عن مسابقة في الرسم. حلو كتير، أنا بحب الرسم. لا يا بابا، مش حلو. مش حلو؟ ليه؟ لأن المسابقة كانت مين رح يرسم أحسن صورة يستهزئ ويسخر ويضحك فيها على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يا بابا؟ زي ما سمعتي يا بابا، وشارك في هذه المسابقة مجموعة من الرسامين الوقحين، ورسموا مجموعة رسومات يسخروا فيها من نبينا العظيم، ونشروا هاي الصور في مجلاتهم وجرايدهم. يا الله، عشان هيك المسلمين غضبانين في كل العالم. تماما يا بابا، بس الغضب ما بيكفي، احنا لازم ننتصر للرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نتمسك بسنته ونمشي على خطاه ونعلم الناس دينه، ولازم كمان لازم نقاطع بضائعهم الدنماركية وما نشتري منها حتى يعرفوا مين محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلنا. أحسنتي يا بابا، أحسنتي.